وإنما هو في مكان يعني متأخر الحوض، لأن هذا غالبا من الخصاء الذي لم يرمى به رميا شرعيا ولا أجزأ عن صاحبه، وهو الذي يقع على رؤوس الناس، الذي يرمى مكان بعيد يقع على رؤوس الناس إذا أخذ يعني من ذلك ورمى به لا بأس. لكن لو يعني رجع الإنسان إلى محل، هل يعني بقيت عليه حصاة واحدة؟ الحصاة الواحدة ما عند بعضها، لأن قلناها إذا ما بقي الحصاة واحدة لا تؤثر، لأنه جاء أثر عن السلف أنهم يعني رموا بشتى وأنهم قالوا لا بأس. لكن الإنسان إذا حصل من سقوط يعني حصى، أو حصل أن الحصاة يعني ما وقعت في المرمى، يمكن أنه يأخذ يعني وهو في عند المرمى، لكن لا يأخذ من الحوض ولا من تحت الحوض، وإنما يأخذ من الأماكن التي ما حصل الرمي بها رميا شرعيا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. ولم يقم عندها يعني لم يقف عند جنب العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الأولى والثانية ولا يقف عند الثالثة التي هي جنب العقبة. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء مرة ذكره، عن عبد الله بن زيس هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن يزيد بن زياد بإسناده وقد مر. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أنه كان يذهب إلى الجمار يعني ماشيا وذاهبا وآيدا، يعني في الذهاب هو يمشي والإياب هو يمشي، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا يكون محمولا على غير يوم العيد، لأن يوم العيد هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء على دابته على راحلته من مزدلفة واستمر حتى وصل الجمر ورماه. وأما في الأيام الأخرى فكان يذهب ماشيا عليه الصلاة والسلام ويرجع ماشيا، لأن المنازل عند مسجد الخيف، ومسجد الخيف قريب من الجمرات. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن سلمة القعنبي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، عن عبد الله يعني ابن عمر، عبد الله بن عمر العمري المصغر وهو ضعيف، أخرج له مسلم أصحاب السنة، أخرج له مسلم أصحاب السنة، عن نافع، عن نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن حديث صحة الحديث بالإسناد ضعيف، لكنه يعني ثابت، يعني معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يعني ماشيا في غير يوم العيد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر يعني يوم العيد، فهذا كما هو معلوم لأنه جاء من مزدلفة إلى الجمرة رأسا ورماها وهو راكب، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ولهذا قيل لحجتي حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن الزبير، عن ابن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يقول تأخذوا عني مناسككم هذا من الكلمات الجامعة والألفاظ العامة، ومن جنس قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وهذا أيضا حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يرمي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي يوم النحر على راحلته ضحى وأما بعد ذلك يعني في الأيام الأخرى فبعد زوال الشمس. وأما بعد ذلك أي بعد يوم النحر وفي الأيام الثلاثة التي هي 11، 12، 13 رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوم بعد زوال الشمس. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكر الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمي فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أنه سأله من وبرة بن عبد الرحمن وبرة بن عبد الرحمن عن إيش قال متى أرمي الجمار متى أرمي قال إذا رمى إمامك إذا رمى إمامك يعني الذي هو يعني بعد الزوال يعني لأن الرمي إنما هو بعد الزوال والمقصود بذلك الإمام الذي يقتدى به والذي يكون على علم بالسنة والذي يطبق السنة. فأما إذا وجد يعني من يخالف السنة ومن يرمي قبل الزوال فإنه لا يرمى وإنما يرمى بعد الزوال يرمى بعد الزوال لأن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح ومن رمى قبل الزوال يجب عليه أن يعيده بعد الزوال وإن لم يعيده فإنه لن يرمي وهو كالذي يصلي الظهر قبل الزوال يصلي الظهر قبل الزوال لا تصح صلاته فكذلك الذي يرمي قبل الزوال لا يصح رميه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى 3 أيام متوالية كلها ينتظر الشمس حتى تزول ثم يرمي حتى اليوم 13 الذي كان الناس تأخروا يعني اللي هو يوم النحر الثاني انتظر الزوال حتى زالت الشمس قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين أنه جائز لكن كون يفعل ذلك في أيام ثلاثة متوالية كله يتحرى الزوال يدلنا على أن الرمي قبله لا يجوز وأن من رمى قبله عليه أن يعيد وإن لم يعيد فإنه لم يرمي عليه فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم إن استطاع وإلا صام 10 أيام مكانها. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الزهري وهو صديق أخرج له مسلم وأصحاب السنة أخرج مسلم وأصحاب السنة عن سفيان عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن مسعر عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن غبرة عن غبرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر من آخر يومه يعني يوم النحر حين صلى الظهر وهذا غير محفوظ هذا يعني غير ثابت لأن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفاض ضحى وإنما هل صلى بمكة الظهر أو صلى بمنى بعد رجوعه هذا هو الذي فيه الخلاف. وأما كونه لم يذهب إلى مكة إلا بعد الظهر فهذا منكر وغير ثابت بل ثابت خلافه وهو أنه أفاض ضحى ولكن اختلف هل كان صلى الظهر بمكة ثم خرج أو أنه رجع إلى منى وصلى بها الظهر وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم أفاض ضحى عليه الصلاة والسلام يعني بعدما رمى وبعدما حلق وتحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها أفاض عليه الصلاة والسلام. نعم. أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. نعم مكث فيها أيام التشريق يعني ليالي أيام التشريق يبيت بها وكذلك يقيم بها. نعم يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. يرمي الجمرة إذا زالت الشمس يعني في الأيام الأيام التي بعد يوم العيد يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وهذا جاء في حديث كثيرة أنه يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة. كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهو فيه أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات وأنه يكبر مع كل حصاة. يقف عند الأولى والثانية فيطيل ويتضرع ولا ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ثم أنه عندما يرمي الأولى يقف ويدعو ويتضرع وعندما يرمي الثانية كذلك وأما الثالثة فإنه لا يقف عندها فإنه لا يقف عندها. وإذا فالوقوف ورفع اليدين والسؤال والدعاء إنما يكون بعد الأولى والثانية وأما الثالثة فلا وقوف بعدها. وكان بعض العلماء يعلل ذلك لضيق المكان ولكن العمل هو اتباع السنة لأن بعدما اتسع المكان وصار جمرة العقبة مثل غيرها من ناحية سعة المكان فإنه لا يفعل ذلك عند جمرة العقبة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك والفقهاء يعللون لضيق المكان ولكن بعدما اتسع المكان لم تأتي السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر على ما وردت به السنة وهو الدعاء عند الأولى والثانية. قال حدثنا علي بن بحر. علي بن بحر هو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. وعبد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد الأحمر. عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. صدوق يخطئ. وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهو واحدة من سبعة أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم ورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما انتهى إلى جمرة العقبة جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ورميها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزل هذا هكذا رمى الذي هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مثل ما جاء في حديث أم جندب الذي سبق أن مر وهو طريقا ضعيفا أنه رماها من بطن الوادي ورميها إنما يكون من بطن الوادي ومكة عن اليسار ومنى عن اليمين وقال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وخص سورة البقرة لأن كثيرا من أعمال الحج ومن مسائل الحج جاءت فيها. تسمية هذه الجمرة الجمرة الكبرى والتي دونها الوسطى والثالثة الصغرى يعني العقبة عرفنا لنا كان عقبة كان فيها لكن الآن الكبرى هذه إيش؟ والله يعني ما نعلم يعني معنى لهذه التسمية أو وجه لهذه التسمية إنما من الأولى والوسطى والعقبة الأولى والوسطى والعقبة. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. ومسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن المسعود. وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. ثم ورد أبو داود حديث عاصم، حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرمي يوم النحر ومن الغد ومن بعد الغد بيومين، ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. نعم. ويرمون يوم النفر، يعني قوله رخص للرعاة أن يرموا يعني في بعض الأيام، وكونه يعني رخص لهم أن يذهبوا مع إبلهم، ولكنهم إذا جاءوا يرمون عن يعني اليوم الحاضر ويوم آخر معه سواء قبله أو بعده، هذا يدل على أن رمي الجمار أنه واجب، لأنه لو كان واجب ما احتاج إلى الترخيص، بل الذي يأتي يرمي والذي لا يأتي الأمر في ذلك سهل، لكن لما يجب الترخيص دل على أن رمي الجمار واجب، وأنه يجب على كل حاج أن يرمي الجمار، أن يرمي الجمار، وأنه ليس من الأمور المستحبة أو السنن التي لو تركها الإنسان لا يكون عليه شيء، بل هو من الأمور الواجبة التي إذا تركها أثم ويكون عليه فدية، ويكون عليه فدية وهي شاة ينبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم. وهنا قال إنهم يرمون يوم النحر ويرمون من الغد، ثم قال من بعد الغد بيومين، فكلمة قول من بعد الغد بيومين يعني يتفق مع قوله يرمون يوم النفر الذي هو النفر الثاني، لأن النفر الثاني بعد الغد بيومين، لأن 11 يعني بعد هذا يومين آخره هو يوم النفر الثاني، لأن يوم الغد الذي هو يوم القر بعده يومين، أحدهما يوم النفر الأول والثاني يوم النفر الثاني. فذكر قوله يعني من بعد الغد بيومين ويوم النفر يعني ليس بالمستقيم، اللهم إلا إذا كان يعني كلمة اليومين يعني هذه تكون بعد العيد، لكنه قال بعد الغد وبعد الغد بيومين، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يرمون يوما ويتركون يوما، ومن هذا يرمون يوم العيد ثم يرمون يوم يتركون يوم 11 ثم يرمون يوم 12 له يوم الرمي الأول النفر الأول، وإن تعجلوا تعجلوا وإن أرادوا أن يتأخروا رموا في اليوم إيش 13 الذي هو يوم النفر الثاني. وبعض أهل العلم يقول أنهم لهم أن يقدموا وأن يؤخروا، يعني يقدم الرمي في اليوم 11 ويمنع اليوم 12، وبعضهم يقول لا أنه يعني يرمي في اليوم الأخير عن اليوم الذي رخص له أن يتخلف من أجله، الذي أن يتخلف من أجله، وسيأتي في حديث أنه يعني يوم يتركون يوما، ومعنى هذا أنهم يعني يوم العيد ثم يوم 12 وتركوا يوما قبل ذلك ويوم النفر الثاني لمن أراد أن يتأخر. يقول رخص لرعاء الإبل في البيتوتة. نعم، يعني أنه يتركون المبيت، يتركون المبيت ويرمون، يعني يرمون الرمي، يعني يمكن أن يجمع بعضه إلى بعض. نعم، مثل ما ذكرنا هناك في الترخيص مثل الشرط والذين قائمين على بعض مثل في البيتوتة، وفي كذلك الجمع الرمي البيتوتة. نعم، وأما قضية جمع الرمي إذا كان الأمر يعني يتطلب يعني بقاهم وأنه ما فيه مجال يعني هذا يمكن، وأما يعني مثل الرعاة تماما، أقول مثل الرعاة تماما يعني أعمالهم تتطلب، نعم فيمكن أن يعامل معاملة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك. القعنبي مر ذكره، هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا ابن الصرح. ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة أخي حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وأبيه ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي البداح بن عاصم. عن أبي البداح بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. نعم، ثم ورد أبو داود حديث عاصم بن عدي يعني من طريق أخرى، وفيه أنه رخص الرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني معناه أنه يعني يقضون يعني ذلك الذي تركوه، يعني معناه لا يتركونه نهائيا ولكنهم يجمعونه مع اليوم الذي جاءوا فيه. نعم. قال حدثنا مسدد عن سفيان. مسدد مر ذكره، وسفيان هو ابن عيينة مر ذكره. عن عبد الله ومحمد ابن أبي بكر. عبد الله ومحمد ابن أبي بكر كلهم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيهما عن أبي البداح عن أبيه. عن أبيهما عن البداح عن أبيه، وهنا قال أبي البداح ابن عدي نسب إلى جده، لأنه أبي البداح ابن عاصم بن عدي، ففي الأول نسبه إلى أبيه وفي الثانية نسبه إلى جده. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلس يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار قال ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بست أو بسبع. ثم رد أبو داود حديث ابن عباس أنه سئل عن شيء من أمر الجمار فقال لا أدري، أرماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع، أرماها بست أو سبع، وهذا شك هل كان بست أو سبع، ولكن جاء اليقين من بعض الصحابة وأنه رماها بسبع، فذلك عن جابر وعن ابن عمر وكذلك عن غيرهما، فجزم الجازم مقدم على شك الشاك. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. عبد الرحمن المبارك هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. والنسائي. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. مر ذكره. قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلد. عن أبي مجلد لاحق بن حميد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة. واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فقال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، الذي هو التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. والحديث قال أبو داود أنه ضعيف لأنه من طريق الحجاج بن أرطاة، وهو يعني لم يروها روايته عن الزهري منقطعة، ولكن الحديث جاء من طريق أخرى وله شواهد وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض رواياته إذا رميتم وحلقتم، إذا رميتم وحلقتم، ولكن الرواية التي فيها ذكر الحلق يعني ضعيفة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا حصل رمي جمرة العقبة فإنه يحصل التحلل كما جاء في هذا الحديث، وبعضهم يرى أنه يضاف إليه الحلق أو أنه يحصل اثنين من ثلاثة، وهما الرمي والحلق والطواف والسعي لما كان عليه سعي مع الطواف، فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحصل بذلك التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الأخير الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي والحلق، لأنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ظن أنه ذهب للطواف صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن التحلل يكون برمي جمرة العقبة كما جاء في هذا الحديث، والأولى أن يكون الإنسان يتحلل بعدما يرمي الجمرة ويحلق أو يطوف، لأنه قد جاء عن عائشة كما أسلفت أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بدل الرمي والحلق، بدل الرمي والحلق. لكن لكون الحديث قد جاء فإن من تحلل بعد ذلك فإن عمله صحيح وإن كان لم يحلق، ولكن الأولى أن يكون مع الحلق كما جاء عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد الرمي والحلق. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج. عن الحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري عن عمرة. الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة كثيرة الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءت عدة أسئلة عن صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر. الإنسان إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنهم من قال إنه لا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع، وأن من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. وجاءت بعض الأسئلة عن قضية الخاتم والساعة والحزام. كل ذلك لا بأس به، كل إنسان يلبس خاتم ويلبس ساعة أو يستعمل النظارة أو يستعمل حزام، كل ذلك لا بأس به للمحرم يلبسه ولا بأس به. هذا يقول بالنسبة للاختلاط الذي يقع في الطواف فبسبب الازدحام قد يلامس الجسم الجسم الرجال مع النساء، فهل في ذلك شيء؟ الإنسان عليه أن يبتعد عن ملامسة المرأة، والمرأة عليها أن تبتعد عن ملامسة الرجل، وإن حصل شيء من غير اختيار الإنسان لا يؤثر على الإنسان، ولكن الإنسان يتق الله ما استطاع. الرجل يبتعد عن ملامسة المرأة والمرأة تبتعد عن ملامسة الرجل. يقول هذا يسأل عن خروج من عرفات أنه لن يخرج إلا بعد الساعة الثانية ليلا لعدم وجود الحافلات، مع العلم أن الحجاج مقيدون بهذه الحافلات ولا يعرفون التحرك في المشاعر، وإذا فعلوا ذلك قد يتيهون. لا، هو الواجب على المسؤولين عن الحافلات أنهم يوفرون السيارات التي تكفل الناس، ما هو الناس يجلسون إلى آخر الليل، وإنما يذهبون بهم في أول الليل، وكون يؤخرون للساعة الثانية من الليلة والساعة الثالثة وما إلى ذلك هو من الغلط، يعني لا يصلح، بل عليهم أن يطالبوا من يكون سببا في ذلك ومن يحصل منه ذلك أن لا يفعل ذلك، وأن يرفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة حتى يعني يزيدوا في السيارات ويزيدوا في الحافلات. نعم. هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلا ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة فورا عند وصوله إلى منى ولو كان ذلك قبل صلاة الفجر؟ إذا كان مع النساء فله أن يرمي، وإن أخر ذلك بعد طلوع الشمس فهو الأولى، وإن رمى فرميه صحيح. إذا حج أهل مكة متمتعين هل عليهم هدي؟ لا، ليس عليهم هدي، لأن الله تعالى قال ذلك لما لم يكن أهله حرم مثل الحرام. هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق؟ خاصة نرى بعض الحجاج في يوم عرفة يدخن. حلق اللحية لا شك أنه من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بتوفيرها ونهى عن تشبه الرجال بالنساء، وكل ذلك موجودا في حلق اللحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وكان لا يأخذ من لحيته، وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعفون لحاهم، وقد اجتمع في إعفاء اللحى أو ثبوت السنة الثلاثة التي هي القول والفعل والتقرير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بإعفاء اللحى وهذا قول، وكان معفي لحيته وهذا فعل، وكان يرى أصحابه وهم ذوي لحى موفرة ويطرهم على ذلك، وهذه أوجه ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القول والفعل والتقرير، وكلها مجتمعة في مسألة اللحية وإعفائها. فلا يجوز حلقها، وحلقها لا شك أن فيه إثم وهو معصية لله عز وجل. وكذلك شرب الدخان هو من الأمور المحرمة، وهو محرم من وجوه متعددة. محرم من جهة أن فيه إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال أن الله ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك أيضا من جهة أن فيه إتلاف للنفس وجلب للأمراض، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وأيضا من جهة أن فيه إذاء للناس في الرائحة الكريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن من مسجدنا، فإن الملائكة تتأذن ما يتأذن من الإنسان، مع أنه شيء من الطيبات، ولكن للرائحة الخبيثة قال ما قال. فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه به الناس، يؤذي به الناس ويؤذي به الملائكة. ثم أيضا الدخان ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث، والله تعالى بعث نبيه ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، فهو ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. فكل هذه الأمور تدل على أنه محرم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعاطاه، وأن تعاطيه فيه أضرار كثيرة كما أشرت إلى جملة منها. ويمكن الإنسان أن يتصور مدى سوء يعني عمل صاحب الدخان، وأن عمله يعني عمل سيء، لو أن إنسانا رأى إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها بالهواء، ماذا سيقول الناس لمن رأوه يفعل ذلك؟ يقول سفيه. لكن هذا أحسن حالا ممن يصرف النقود في شرب الدخان، لأن ذاك ضيع نقوده وصحة ذاك ما جاء شيء يضرها، وأما هذا فأضاع نقوده في إتلاف نفسه، وأضاع نقوده في إهلاك نفسه، وأضاع نقوده في إيذاء الناس، وهكذا. فهذا يدلنا على فضاعة يعني هذا العمل المنكر، وأن الإنسان الذي ابتلي به عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه، وأن يبقي على ماله، وأن تكون هذه الأموال التي يصرفها في هذا الأمر المحرم يصرفها في وجوه البر، فيحصل أجرها وثوابها في الوقت الذي إذا صرفها في شرب الدخان يحصل إثمها وعقابها، ولكنه إذا صرفها في أمر تنفع وسلم من الدخان يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. يقول زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، فهل أكون بذلك ارتكبت إثما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه يبلغ إياه بواسطة الملائكة، ولو لم يكن الإنسان عند القبر، ولهذا قال لا تتخذوا قبري عيدا فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، ما معنى الصلاة ما تكون إلا عند القبر؟ وقوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فتكرار الترداد هو داخل تحت تكرار الزيارة داخل تحت قوله ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني معناه أنه منهي عنه. هل يجوز لنا معاشر الحجاج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤالنا إياه قضاء حوائجنا وطلب مغفرة الذنوب، مع العلم أننا نعلم أن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ولكننا نتخذه وسيلة؟ لا يجوز للإنسان أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لا تطلب إلا من الله عز وجل. ثم أيضا الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ويتوصل بها إلى الله عز وجل، لأنها هي التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بابه مفتوح، والعباد ليس بينهم وبينهم يعني لا يكون بينهم وبينهم وساهط، بل الإنسان يسأل الله عز وجل والله تعالى يجيبه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير. قال حدثني القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الحلق والتقصير. الحلق والتقصير من الأمور الواجبة في الحج والعمرة، فالمعتمر عندما يدخل مكة يطوف ويسعى يحلق رأسه أو يقصره، فالحلق أفضل من التقصير. وكذلك الحاج عندما يأتي من مزدلفة ويرمي الجمرة يحلق رأسه ويقصره أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير. وإذا كانت العمرة قريبة من الحج بحيث يكون هناك ليس هناك مدة ينبت فيها الشعر، فإن المناسب أن يقصر الإنسان حتى يحلق يوم العيد، فيكون عنده تقصير وعنده حلق، وترك الحلق من أجل وترك التقصير وترك الحلق من أجل أن يحلق يوم العيد، لأن جاء في زمن في وقت متأخر، فإنه عندما ينتهي من العمرة الذي هو متمتع يقصر من شعر رأسه كله، وإذا جاء اليوم العاشر يحلق رأسه كله يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير. لكن إذا كان الحج قريبا والشعر لا ينبت فكل لسان مقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، هذا هو الأولى. أما بالنسبة للنساء فإن الواجب في حقهن التقصير فقط، الواجب في حقهن التقصير. وأبو داود رحمه الله أورد حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فهذا الدعاء بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين وتكرار الدعاء لهم بذلك يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، ويدل على أن أي واحد منهما يحصل به أداء الواجب، ولكن كون الإنسان يحلق أفضل وأعظم أجرا من كونه يقصر. وذلك أن الإنسان عندما يكون الشعر غال عنده ويحب الشعر فقد يقدم على التقصير ويحتفظ بالشعر، ولكنه إذا أزاله كله لله تقربا إلى الله الذي هو الحلق فإنه يكون أكمل ويكون أفضل. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، يدل على الدعاء بالرحمة للأحياء وأنها ليست مقصورة على الأموات، بل الرحمة تكون للأحياء والأموات. وقد شاء عند الناس أن الترحم يكون للأموات، وإذا قيل فلان رحمه الله يظن أنه قد مات، إذا كان الإنسان ما يعرف أنه إذا كان ما يعرف عنه شيئا يظن أنه قد مات. والحديث يدل على الدعاء بالرحمة للأحياء والأموات، الأحياء والأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. وهذا يسمى عطف التلقين، يعني معناه يطلبون منه أن يضيف المقصرين وأن يلحقهم بالمحلقين. فكرر عليه الصلاة والسلام الدعاء للمحلقين، وفي الآخر قال: والمقصرين، فدل على أن الحلقة أفضل من التقصير. وقد بينت الأحوال التي يكون فيها الحلق والتقصير، وأن الحلق يكون أفضل في العمرة إذا كانت بعيدة عن الحج وفي الحج يعني يوم العيد، وأما إذا كان الحج قريبا فإنه يكون التقصير من أجل أن يحصل حلقا يوم العيد، وأما النساء ليس في حقهن إلا التقصير من شعورهن. هذا هو ما يتعلق. وقد سبق أن ربنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا، وذلك أن الحج قريب لأنه على الأبواب، ما بقي إلا 5 أيام، لأنه دخل في اليوم الرابع والحلق يكون في اليوم العاشر، فكانوا قصروا. وقد مرت بنا الأحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أصحابه قصروا لأن الحج كان قريبا، ولكن الحلق يكون أفضل من التقصير كما عرفنا إذا كان الحج العمرة إذا كان عن عمره هو بعيد عن الحج، أو كان في الحج وذلك في يوم العيد وعرفنا كون الحلق أفضل من التقصير لأن الحالق أزال شعره كله تقربا من الله عز وجل، بخلاف الذي قصر فإنه أبقى لنفسه شيء من الشعر لأنه يحبه ويعجبه ذلك. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأنه من الرباعيات، والرباعيات هي أعلى شيء عند أبي داود رحمه الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني اسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع يعني يوم العيد بعد أن رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم، وهو فعل الحلق الذي هو الأكمل والذي هو الأفضل، وقد سبق الحديث أنه دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وهنا حلق صلى الله عليه وسلم، فإذا هو حلق في حجة الوداع يوم العيد بعد أن رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب الإسكندراني. يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني والقاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه. أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعر والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة رضي الله عنه. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى منزله بمنى ودعا بذبح فذبحه ودعا بالحلاق فحلق شقه الأيمن ووزعه على الناس يعطي الشعرة والشعرتين، ثم حلق الشق الأيسر وقال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه وأعطاه إياه. وهذا يدلنا على ما ترجم له المصنف من الحلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق يعني في حجته صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه رمى ثم نحر ثم حلقه، وهنا قال بذبح، قد سبق أن مر أنه ذبح أو نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ووكل عليا بنحر الباقي الذي هو 800. والحديث يدل على تبرك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبفضل وضوئه وغير ذلك من مسه جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ذلك مع أحد من غيره، لا يفعل مع غيره من الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع الخلفاء الراشدين ومع كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير الناس وهم أفضل الناس، فلم يحصل التبرك يعني بهم، وإنما كان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشعره وبمخاطره وعرقه وفضل وضوئه، وما إلى ذلك مما جاءت الأحاديث الصحيحة فيه عن الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما غيره من الناس فليس لهم أن يتبركوا بوضوء أحد أو بشعر أحد، وعلى هذا هنا يقوله بعض العلماء من أن التبرك بآثار الصالحين أو بكلام الصالحين هذا خلق غلط، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ما فعلوا هذا مع خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ولو كان خيرا لسبق إليه وهم أولى الناس بأن يتورط بهم، لو كان التورط سائغا. أما أن يتعدى ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس بصحيح، وقد نقل الشاطبي الذي اتفاق الصحابة على ذلك، وأنه ما فعل حصل من ذلك معهد إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره. قال حدثنا ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة، وأن أعطاه قسما كبيرا يعني من أجل وزعه وأن يتولى توزيعه. وليس ملكا له، ملكا لأبي طلحة والله يعني الله أعلم، لكنها أعطاه إياه ومعنى ذلك أن أبي طلحة تصرف به. قال حدثنا محمد بن علاء، محمد بن علاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن هشام عن من؟ عن ابن سيرين، عن هشام هو ابن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا، قال فيه قال للحالق ابدأ بشق الأيمن فاحلقه. وهذا مثل الذي قبله إلا أنه قال له للحالق ابدأ بالشق الأيمن، وهناك بدأ بالشق الأيمن ثم بالأيسر، وهذا يدل على البدء بالشق الأيمن عند الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فأمر بالبدء بالشق الأيمن، شقه صلى الله عليه وسلم الأيمن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر. قال حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي، عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي مقبول، صديق أبو داود، وعمر بن عثمان ابن سعيد بن كثير الحمصي وهو صديق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن سفيان وابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن هشام بن حسان وقد مر ذكره. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال إني حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال إني أمسيت ولم أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد فيقول لا حرج، يعني أنه يسأل عن التقديم والتأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ترتيبا في أعمال يوم النحر الأربعة، حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس عمل قدم وأخر وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ترتيبه ليس كترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يستفتون وجاء يسألون، وكل ما سئل قال لا حرج. فجاءه رجل وقال إني حلقت قبل أن أنحر، لأن النبي نحر ثم حلق، فقال حلقت قبل أن أنحر، قال اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج، يعني كونك قدمت الحلقة وآخرت النحر انحر ولا حرج، يعني لا حرج عليك. وهذا يدل على أن الترتيب ليس بلازم وليس بواجب، وأنه يجوز التقديم والتأخير، ولكن الإتيان بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، الإتيان بها وترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، ولو قدم وأخر جاز، وهو الرمي ثم النحر ثم الحرق ثم الطواف، هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقديمها وتأخير تقديم بعضها على بعض ومخالفة هذا الترتيب فإنه سائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل إلا قال لا حرج، وقال له رجل رميت بعد ما أمسيت، والمساء يدخل بعد الزوال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى لها، فهو جاء المساء ولم يرمي، يعني في الصباح، فقال ارمي ولا حرج. فدل هذا على أن النهار كله وقت للرمي يوم العيد، وأنه يبدأ يعني من طلوع الشمس إلى غروبها

رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة يعني يعني بعد الحج إلا لإيش إلا ليقطع بذلك أمر أهل الجاهل ليقطع الشرك. بذلك أمر أهل الشرك الذين كانوا لا يأتون بالعمر في أشهر الحج وإنما يأتون بها يعني بعد ما ينتهي المحرم لأن المحرم هو آخر أشهر الحرم إذا دخل صفر عند ذلك يأتون بالعمرة ولا يأتون بالعمرة في أشهر الحج كما عرف لكن كما عرفنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرها إلا بعد إلحاحها وبعد طلبها فلم النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها ابتداء ليقع يعني دابر أو أمرأة الجاهلية وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه بين فعل عمره كلها في ذي القعدة وفي ذلك إبطال لأمر الجاهلية الذين يقول أن العمرة لا تكون في أشهر الحج لا تكون في الأشهر الحرم وإنما يعني كانوا فكانوا يؤخرون العمرة إلى أن تنتهي الأشهر الحرم والرسول عمره كلها في ذي القعدة وذي القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم وكذلك أمهات المؤمنين كنا محرمات متمتعات وعمرتهم من هو في القعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إعمار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد الحج كان بعد إلحاح منها ولا شك أن أمر الجاهلية يعني امتناع عدم الاتيان بالعمرة في الأشهر الحرم ولكن يعني قد جاء ما يدل على ذلك غير هذا الحديث هذا الحديث نعم هي عمرة وقعت في شهر الحجة وقعت في شهر الحجة وأمهات المؤمنين التي دخلنا في اليوم الرابع عمرهن في شهر الحجة وقد طفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا وعمرهن في شهر الحجة فإذا لا شك أن العمرة والعمر هذه العمرة وغيرها مما وقع في أشهر الحج في ذي القعدة والحجة لا شك أن في مخالفة للمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالفهم وبين وأتى بالعمر كلها قبل حجه في السنة السادسة والسابعة والثامنة كلها في ذي القعدة كانوا يقولون إذا عفى الوبر كانوا يقولون إذا عفى الوبر يعني كثر إذا عفى الوبر يعني كثر الوبر على ظهور الإبل الوبر على ظهور الإبل وبرئ الدبر يعني الدبر الذي هو يعني يكون في ظهر الإبل من الجروح نتيجة للركاب والكثرة السير عليها فإنها يعني لأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم فتكون الإبل مستريحة فيبرأ الدبر التي هي الجروح التي في ظهورها بسبب الركاب نعم ودخل صفر ودخل صفر يعني ذهبت الأشهر الحرم فقد حلت العمرة لمن اعتمر قال حدثنا هناد بن السري هناد بن السري ثقة أخرج له البخاري في خلقه فعلى باب مسلم وأصحاب السنة عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج وقد يروي ذكرهما ومحمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صديق أخرج له البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل أو أرسل محتمل أن يكون أرسله أو أرسل ما أرسله مروان أو أرسله غيره الذي أرسل إلى أم معقل رضي الله عنها قالت كان أبو معقل رضي الله عنه حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر فقالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي قال عمرة في رمضان تجزئ حجة ثم أورد أبو داود حديث أم معقل رضي الله عنها أن أبا معقل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعد ما جاء من الحج قالت أم معقل إن أن عليها حجة وأنها لم تحج وأن أبا معقل عنده بكر والبكر هو الفتى من الإبل. فقال إني قد حبسته في سبيل الله. قال أعطها إياه. قال أعطها إياه فإنه في سبيل الله، يعني أن الحج في سبيل الله. ثم قال إنني قد كبرت وضعفت، فهل هناك شيء يجزي عن حجتي؟ فقال عمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة. والحديث يدل على فعل العمرة في رمضان، ولكنها لا تدل على أن العمرة تغني عن الحج وتجزي عن الحج، لأن العمرة واجبة والحج واجب. العمرة واجبة والحج واجب، ولا يغني أحدهما عن الآخر، والعمرة لا تغني عن الحج، وإنما الإنسان مطالب بأن يعتمر ومطالب بأن يحج. ولكن الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة، يعني من ناحية الأجر والثواب، ولكنها لا تجزي عن حجة ولا تغني عن حجة، ولكنها في الأجر والثواب، يعني ثوابها عظيم وأجرها عظيم، ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على فضل العمرة في رمضان. وهل ذلك خاص بها أو عام لغيرها؟ الذي يبدو أنه عام وليس بخاص، وأن عمرة في رمضان تعدل الحجة في الأجر، يعني من ناحية الأجر والثواب. هذا من جنس ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا جلس في مصلاة وجاء يذكر الله ثم صلى ركعتين فهي تعدل الحجة وعمرة تامة تامة، يعني أن ذلك في الأجر والثواب. ومثل من صلى من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين وصلى فيه صلاة كان كأجر العمرة، يعني هذا يدل على عظم يعني هذا العمل وأن فيه ذلك الثواب العظيم من الله عز وجل. وأما كون الحج أو العمرة تغني عن الحج فإنها لا تغني عن الحج. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وداود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن مهاجر. عن إبراهيم مهاجر هو صدوق لين الحفظ. صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رسول. عن رسول مروان. نعم. عن رسول مروان، وهذا مجهول أو مبهم، ولكن الحديث له طرق وله يعني سيأتي ذكر يعني بعضها، وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم معقل. أم معقل صحابية أخرج حديثها أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عن جدته أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل رضي الله عنه في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أدري ألي خاصة. ثم أورد أبو داود حديث معقل رضي الله عنها وأنهم كانوا تهيأوا للحج وأنه أصابهم مرض وأنه توفي أبو معقل وأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقال ما منعك أن تحجي معنا قالت أنه حصل كذا وكذا فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا مثل الذي قبله إلا أن فيه أن أبا معقل قد توفي، وفي الحديث الأول أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يكون يعني يوفق بينها بأنه حج وأنه يعني مات بعد الحج وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالسبب الذي منعها من الحج، وقال إن عمرة في رمضان تعدل حجة، ومكتوب ذلك في الأجر، وأن حجة الإسلام فإنها لازمة، لأنه كما قالت الحج الحج إيش؟ الحج حجة، الحج حجة، والعمرة والعمرة والعمرة عمرة عمرة، يعني معناها أنه لا يغني الحج عن العمرة ولا العمرة عن الحج. ولا أدري هل هذا لي أو لغيري، ومقصود من ذلك أن هذا الذي فاتها من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا اعتمرت في رمضان فإنها تحصل تلك الحجة أو أجر تلك الحجة، ولكن حجة الإسلام لازمة لها وباقية في ذمتها، عليها أن تحج بعد ذلك. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة في مسند علي. عن أحمد بن خالد الوهبي. عن أحمد بن خالد الوهبي وهو صدوق، أخرج أبو داود أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. وهو صدوق. نعم. أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل. محمد بن إسحاق مرة ذكره. عيسى بن معقل هو مقبول، أخرج أبو داود. مقبول، أخرج له أبو داود. عن يوسف بن عبد الله بن سلام. يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جدته أم معقل، وقد مر ذكرها. الضمير هنا جدته، جدة هذا الأول الذي هو عيسى بن معقل. إذن هذه الرواية مقدمة على تلك. كيف يعني؟ أن الصواب أنه سبب تأخرها أنه مات زوجه، أن مات الزوج وترك الجمل، وليس كما جاء في الأول. يعني هو التوفيق بينها يكون بهذه الطريقة، لأن أن هذا إنما كان بعد الحج، لأنه حج أبو طلحة أبو معقل كما في الروايات الأولى. بس في الأولى أنهم جاء يمشيان. نعم، هذا بعد يعني بعد الحج، جاء يمشيان بعد الحج، لكن فيه يعني اختلاف من ناحية أن يعني أنه كان معها، وهنا جاءت وحده، جاءت وحدها اللي هي الرواية التي معنا. يعني الفرق بينهما أن الرواية السابقة أنه جاء هو إياها وأنها قالت وصدقها، وهنا أخبرت بأنه هلك، أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأنه هلك. فالذي يبدو ويظهر الله أعلم أن يعني هذه الرواية التي فيها أنها جاءت وأنها قال لها عمرة تعدي في رمضان تعدي حجة معي، يعني يبدو والله أعلم أنها أولى. وتلك أيضا اللي هي الرواية السابقة يعني فيها مبهم. نعم، وهذه متصلة. هذه تبقى فيها عيسى بن معقل وهو مقبول. مقبول نعم، لكنها كلها روايات يعني يشهد بعضها لبعض. والحديث يعني جاء يعني في الصحيح، يعني في قضية قصة معقل. نعم. قال حدثنا عندك التعليق ماذا قال؟ اللي قبله نقول أخرجه النسائي في الحج باب في عمره رمضان مختصرا وابن ماجه، وهذا ما علق عليه، ولكن الذي بعده أيوة قال أخرجه النسائي كذلك. ما في مسلم ولا البخاري؟ أقول ما في شيء في الروايات الجاية؟ لا. قال حدثنا مسدد قال وحدثنا عبد الوارث مسدد. لا نقرأ إن شاء الله. قال حدثنا بس أنا استغربت الواو هنا. وش حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث. إيه. ها حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث. وحدثنا عبد الوارث لا فهمها زائدة، لأن عبد الوارث يعني من طبق الشيوخ شيوخة. هذا هو من طبق الشيوخ شيوخة، من خاصة الإخوان اللي معهم نسخة ثانية يقولون ما فيها واو. ما فيها واو طيب، لأن عبد الوارث من طبق الشيوخ شيوخ أبي داود، ليس من شيوخه، يروي عنه واسطة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جملك، فقال ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحجني على جملك فلان. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرنا وأخبرها وأخبرنا وأخبرنا وأخبرنا في نسخة وأخبرها وأخبرها تمشي، ولكن كأنها وأخبرنا أن هكذا، وأخبرنا أنها تعدل حجة معي. إيه؟ كيف أخبرنا؟ أخبرها أخبرنا أنها تعدل حجة معي. لا يعني أخبرها أوضح. تعدل حجة معي، وأخبرها أنها تعدل حجة معي. نعم. يعني عمرة في رمضان. نعم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في يعني يتعلق بهذه القصة، وحكايتها وطريقتها هي نفس طريقة أم معقل وأبي معقل، وهي دالة على ما دلت عليه. نعم. قال: حدثنا مسدد عن عبد الوارث. مسدد ابن مشرهد ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عامر الأحول. عن عامر بن الأحول وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب. صدوق يخطئ، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. عن بكر بن عبد الله. عن بكر بن عبد الله المزني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. هذا ما خرجه. هذا الذي يقول أخرجه النسائي، أخرج النسائي نحوه مختصرا من رواية أبي معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه مختصرا كذلك بلفظ عمرة في رمضان تعدل حج عن أبي معقل. قال: حدثنا عبد الآلة بن حماد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اعتمر أربع عمر، ولكن لعله يقصد بذلك العمر التي يعني أتي بها يعني مستقلة تامة، وذلك إنما هو في عمرة القضية وفي عمرة الجعرانة. أما عمرة الحديبية فإنه صد ما دخل مكة، وأما العمرة التي مع الحج فهي مقرونة مع الحج، ولكن العمرتان المستقلتان التامتان هما عمرة الجعرانة وعمرة القضية وعمرة الجعرانة. القضية في السنة السابعة والجعرانة في السنة الثامنة. وقوله من شوال يعني بعض أهل العلم قال إن هذا يعني يحمل على أنه حصل بدء في شوال، ولكن التنفيذ في ذي القعدة، يكون التنفيذ في ذي القعدة، وبذلك تتفق النصوص التي على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، يعني معناه أنه في نهايتها، يعني معناه في نهايتها. وبالنسبة لعمرة العمرة مع الحجة إنما هي بدايتها، وإلا فنهايتها في شهر الحجة، نهايتها في شهر الحجة، ولكن الإحرام بهذا الشهر كان في شهر القعدة، وقيل إنها كلها في شهر القعدة باعتبار أنها وقعت في القعدة، إلا عمرة التي في القضية التي هي حجته فإنها كانت بدايتها في القعدة، والإتيان بها وتنفيذها إنما كان في ذي الحجة لأنها مقرونة مع الحج. فيحمل على أن المقصود بذلك أن العمرة بدأ بها في شوال ولكنه أتي بها في القعدة. ومن العلماء من يقول أن هذا وهم، وأن يعني وأن المقصود أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في القعدة وليس منها في شيء في شوال ولا في غيره من الشهور. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. من عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على فضل العمرة في رمضان، وهل ذلك خاص بها أو عام لغيرها؟ الذي يبدو أنه عام وليس بخاص، وأن عمرة في رمضان تعدل الحجة في الأجر، يعني من ناحية الأجر والثواب، هذا من جنس ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا جلس في مصلاه وجاء يذكر الله ثم صلى ركعتين فهي